كلهم شر، كفر وشرك وعناد واستكبار وعداوة، خلقهم الله تعالى وجعلهم كلهم من أهل النار، وتقبلوا أو قبلوا ذلك والتزموا بأن يتسلطوا على جنس الإنسان حتى يغوا من يستطيعون إغواءه منهم، فكلهم أشراف. أما الجن فإن فيهم خير وفيهم شر، منهم مؤمنون مسلمون، ومنهم كفار خارجون عن الإسلام، ولذلك قال الله تعالى عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن أيضا أرواح بلا أجساد، ولذلك لا نراهم. الإنسان مركب من روح وجسد، فالجسد هو هذا الهيكل الذي له ثقله وله وزنه، والذي يشاهد، والذين خلقهم الله تعالى من أصلهم من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وكذلك جعل فيهم خيرا وشرا. فيهم الأتقياء والأبرار، وفيهم الأشقياء والفجار، وذلك حسب من يوفقه الله تعالى ويهديه، أو يخذله ويسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن. أفأنت أيها الإنسان مركب من جسد وروح، هذه الروح التي يحيا بها هذا الجسد لا نعلم كيفيتها، ولكننا نتحقق وجودها. ولذلك متى خرجت الروح بقي الجسد بلا روح، بقي الجسد ميتا هامدا لا حراك به. أين تذهب هذه الروح التي خرجت من هذا الجسد؟ لا نعلم أين تذهب، ولكن نتحقق أنها باقية حتى يردها الله تعالى إلى جسدها إذا شاء وقت إعادة الموتى من القبور بعد تفرق أحلائهم، وبعد أن يصيروا ترابا وعظاما. فتبقى هذه الروح إما منعمة وإما معذبة. وقد تكلم العلماء في هيكل هذا الروح وأطالوا الكلام فيه، وكذلك تكلم فيه الفلاسفة ونحوهم، فيسمون الروح النفس الناطقة. هكذا يتحققون، حتى الفلاسفة يتحققون أن هناك أرواح، وأن الجسد ليس هو المستقل وحده بهذه الحياة في الدنيا، بل لا بد أن يكون هناك ما يحييه وهي هذه الروح. ولقد اختلفوا فيها في كيفيتها، وكانت نهايتهم التوقف. مر بنا أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح، ما كيفيتها، أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي كيفية الروح من أمر الله، أي خلقت بأمر الله، من أمر الله يعني من خلقه، يعني مما خلقه بأمره، أي أنها مخلوقة بأمر الله تعالى، لقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد تكلم العلماء أولا على كيفيتها، هل الروح لها وزن؟ هل لها ثقل؟ ما رأوا لها ثقل. إذا وزن الإنسان وهو حي ثم وزن بعد موته ما تغير وزنه، هذه الروح ما زادت في ثقله ولا زادت في وزنه. كذلك أيضا قد يسلط الله الروح الجنية، أرواح الجن، على الإنسان فيتسلط الجني على جسد الإنسان فيلابسه ويغلب على معنويته، ويصير ذلك الجني هو الذي لابس جسد الإنسان، ومع ذلك لا يرى ذلك الجني ولا يكون له ثقل ولا يظهر له وزن. إذا وزن ذلك المصروع الذي لابسه الجن ثم وزن بعدما يخرج ذلك الجن الجني من جسده ما ظهر تفاوت ولا ظهر له وزن ولا تغير وزنه، ذلك دليل على أن هذه الأرواح خفيفة ولكن لا نعلم كيفيتها. انتهت أقوال العلماء على أن يقولوا الروح من أمر ربي، روح الإنسان التي يحيا بها جسده، وكذلك بقية الأرواح يعجز فكر الإنسان عن أن يتصورها لأن البصر يخرقها ولأنها لا شيء يشاهدها ولا تحس ولا تمس ظاهرا، لكن الله تعالى أقدر هؤلاء الجن كما أقدر الملائكة على التشكل، فلهم قدرة على أن يظهروا بأشكال متفاوتة، على أن يتشكلوا بصور متنوعة، فالجني تارة يظهر بصورة كلب وبصورة حمار وبصورة حية وبصورة ذئاب، أو يتصور بصورة إنسان، قد يتصور بصورة شيخ هرم أو بصورة شاب قوي أو بصورة أنثى، يقدر بقدرة الله تعالى على أن يتشكل بأشكال متعددة، ومع ذلك فإن أصله روح بلا جسد. وقد كثر كلام المتكلمين حول هذه الأرواح وأطالوا القول فيها، فهناك من الفلاسفة من يدعون أنها غير مخلوقة وأنها هبطت من المكان من السماء واتصلت بهذه المخلوقات ثم بعد ذلك تفارق هذه الأجساد عند الموت. ومن هؤلاء الفلاسفة فيلسوف يقال له ابن سينا، وله قصيدة في ذلك مطلعها قوله: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقع. يشبه الروح بأنها ورقة نوع من الطير، وأنها جاءت على كره إلى هذا المخلوق وبعد ذلك ألفته. وهذا يخالف قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن الأرواح من جملة الأشياء فهي مخلوقة، ويخالف قول الله تعالى في الجن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأخبر بأنه خلق الجان من نار السموم، وكذلك أخبر عن إبليس بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. أخبر بأن إبليس خلق من النار، من نار السموم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة خلقت من النور في قوله: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فدل على أن الجن والشياطين والملائكة مخلوقون مع أنهم أرواح. فكذلك يقال في أرواح الإنسان، في روح الإنسان أيضا، أنها من جملة المخلوقات. وإن كنا نعجز عن إدراك كيفيتها ومن أي شيء هي، ولما ادعى الفلاسفة أن الروح هو جميع هذا الهوى الذي جعله الله تعالى في هذا الأرض وما فوقها، رد عليهم العلماء بالأدلة التي تدل على أن كل إنسان له روح. فمن الآيات قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. التوفي بالليل هو بالنوم، قبض هذه الأرواح في النوم ثم يعيدها الله تعالى بعد اليقظة. ومن الآيات قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهو دليل على أن هذه الروح تقبض، أن الأرواح كلها يتوفاها الله تعالى، فيمسك الأرواح التي قد ماتت أجسادها، ويرسل الأرواح التي بقيت أجسادها حية إلى أجل مسمى. وكذلك قول الله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أرواحكم، أي لتخرج الأرواح. وكذلك الأحاديث الكثيرة في قبض الروح، أشهرها حديث البراء بن عازب الذي في السنن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورد غير غضبان. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وفي حديث آخر: فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أي لا يتأثر، فإذا أخذ روحه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان وذلك الياسمين إلى آخر الحديث. وقال في الكافر أنه إذا كان في إدبار من الدنيا وانقطاع في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني أنها تخرج بقوة يخرجها الملك، فتقطع العروق وتقطع اللحم ويلقى شدة إلى آخره. فإن هذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم يكفنونها ويصعدون بها إلى السماء، وأنه يشيعها من كل ملأ من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب ريح وجدت على ظهر الدنيا، وأنهم كلما مروا على ملأ من الملائكة يقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. وذكر ضد ذلك في الكافر. فهذا دليل على أن الروح تقبض وأنها تصعد إلى السماء، وأن الملائكة يكفنونها ويحنطونها. وفي الحديث أنه قال: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأخبر بأن روحه تعاد في جسده إلى آخره، يعني تتصل به. ذكر العلماء أن للروح بالجسد خمس اتصالات: اتصال وهو في الرحم قبل أن ينفصل إلى الدنيا، ولأجل ذلك تحس به الحامل أنه يتحرك في بطنها، دليل على أن فيه روح، وإن كانت تلك الروح لم يتكامل وجودها. والاتصال الثاني في هذه الدنيا في اليقظة، فإنه معلوم أنها اتصلت به وأنه يتحرك بواسطة هذه الروح ويتقلب في أمره، ولا يتحرك منه جزء ولو شفير عينه إلا بواسطة هذه الروح. والاتصال الثالث في النوم، معلوم أيضا أنه حي وهو نائم، ولأجل ذلك يستيقظ إذا أوقظ ويشاهد أنه يتقلب مع أنه نائم ومع أن روحه خرجت، لكن ليس خروجا كليا. أما الاتصال الثالث الرابع فهو الاتصال في القبر، لا بد أن روحه تتصل بجسده كما يشاء الله، ولو أن جسده أصبح ترابا، فإن الله قادر على أن يوصل إليه شيئا من الحياة بهذه الروح. أما الاتصال الخامس هو الاتصال في الآخرة، عندما يبعث حيا، وذلك هو أتم الاتصالات بحيث لا يعتريه بعدها نوم ولا موت ولا خمول ولا ألم، ويكون اتصالا كليا. ومعلوم أن الأحكام تتفاوت بهذه الاتصالات، فالأحكام في الدنيا على الأبدان، ولكن الأجساد الأرواح تابعة لها، ولذلك العقوبات تكون على البدن، فالجلد للزاني أو الشارب أو القاذف على البدن، وكذلك القتل قصاصا على البدن، وكذلك أيضا قطع اليد في السرقة على البدن، والقصاص في الأطراف على الأبدان. أما الأحكام في البرزخ فإنها على الأرواح، ولكن الأجساد تابعة لها، ولو قد بانيت وفانيت فالأحكام على الأرواح، الروح هو الذي ينعم ويعذب ويصعد وينزل ويسأل ويجيب في البرزخ، فالأحكام على الأبدان في الدنيا والأرواح تابعة لها، وعلى الأرواح في البرزخ والأبدان تابعة لها. أما في الدار الآخرة فإن الأحكام على الجميع، على البدن والروح، وذلك لأن الروح قد اتصلت بالبدن اتصالا كليا، اتصالا كاملا لا يعتريه بعد ذلك تغير ولا خروج ولا انتقال. فهذا دليل على أن الروح تنفصل عن الجسد. وأما ماهيتها فقد أكثر العلماء من القول فيها. ورجح ابن القيم تعريفا اختاره ذكره في كتاب الروح، يقول: إن الروح جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في العود وكما تسري النار في الفحم، فما دام هذا الجسد قابلا لهذه الإفاضات ولهذه الإمدادات من هذا الروح، فإن الروح تبقى عامرة لهذا الجسد، فإذا خرب ذلك الجسد ولم يبقى محلا لهذه الروح ولا قابلا للإفاضات منها ولا للحركات، أذن الله تعالى بخروج هذه الروح من هذا الجسد فبقي حامدا. تعريفه أنها جسم، ولكن هذا الجسم ليس له وزن ظاهر، ولذلك أوصف بأنه خفيف أي ليس له وزن وثقل، ووصف بأنه علوي يعني أنه في الأصل من أنه من الأرواح العلوية، وأنه نوراني يخرقه البصر يعني من المخلوقات التي هي نورانية في الأصل، ووصف بأنه حي يعني لا بد فيه من حركة، متحرك يتحرك كما خلقه الله، ولا شك أن هذا دليل على أنه مخلوق. سريانه في الجسد يعني نفوذه في جسد الإنسان، ثم خروجه منه إذا أذن الله تعالى بخروجه إما مؤقتا وإما خروجا كليا، ينفذ في جسد الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان مخلوق، وهو أيضا روح، الشياطين أرواح ليس لها أجساد تقوم بها، يتسلط على الإنسان فينفذ في جسده، في جسده كله، ولكنه لا يحس به، يسري كما يجري في جسده كما يجري الدم في العروق وفي اللحم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وصفه الله تعالى بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يصل إلى القلب ويلقي في القلب هذه الخطرات وهذه الأوهام والوساوس، دليل على أنه روح خفيفة تنفذ في جسد الإنسان ولكنه لا يحس به. إذا استعاذ بالله من الشيطان انخنس منه وانفصل عنه، وقد يبتعد عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم، وأن على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات، مع أن الإنسان لا يحس بها، لا يحس بهذين الملكين، يكتبان كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد هما هذان الملكان، ولا يحس بهما، نصدق بأنهما موجودان مع كل إنسان ملكان ولا نحس بهما. كذلك أيضا نصدق بأن الجني قد يسلطه الله على جسد الإنسي فينفذ في جسد الإنسي، والغالب أن الذكر ينفذ في جسد الأنثى من الإنس، وأن الأنثى من الإنس تتسلط على الذكر من الرجال من الإنس، ومع ذلك لا نرى لها رأيا ظاهرا، ولكن نتحقق ذلك. ولأجل ذلك إذا غرب هذا المصروع لا يحس بالضرب، إنما يقع الضرب على ذلك الجني، الألم يحس به ذلك الجني، ولذلك يصيح ويتكلم ويستعيذ ويعاهد حتى يخرج، وبعد خروجه يسأل ذلك الإنسي هل أنت قلت كذا، فيقول لا، لا يتذكر أنه قال كذا، ولا يحس بأنه ضرب. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الروح تسلطت على هذا الجسد، مع أننا نعرف أن الإنسان مركب من جسد وروح، ولكن غلبت روح ذلك الجني على روح الإنسي فصارت لها النفوذ. وبذلك نعرف قدرة الله تعالى، كيف خلق هذه الأرواح ونحن لا نراها. عظمة الله تعالى، كيف خلق هؤلاء مع كثرتهم ومع ذلك لا يرون. فسر قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أن الروح هي أرواح بني آدم التي رفعت إلى السماء، وأنها تنزل في ليلة القدر، وإن كان فسر بأن الروح جنس من الملائكة. وكذلك قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فسر الروح بأنه جنس من الملائكة، وفسر بأنه أرواح الشياطين وأرواح الجن، أو أنه أرواح بني آدم قبل إعادتها إلى أجسادها. والحاصل أن هذا ونحوه دليل على عظمة الخالق، حيث خلق هذه الأرواح بهذا الشكل الذي لم يدركه الإنسان. في هذه الأزمنة حدث من ينكر هذه الأرواح، يقولون ليس في الإنسان روح، إنما روحه هذا النفس الذي يجتذبه هو وسيلة الحياة. ولا شك أن هذا إنكار للحقائق. كذلك أيضا زادوا حتى أنكروا وجود الجن، وقالوا ليس هناك من يسمى جن، لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر، وظنوا أنهم من جنس الأجساد. وهذا قصور فهم، وذلك لأنكم أنتم عالم وهم عالم، وقد حجبهم الله تعالى عن أنظارنا، فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي أنه يراكم وأنتم لا ترونهم، وذلك لأن الله عجبهم عن جنس الإنسان. فالملائكة والشياطين والجن كلهم محجوبون عن نظر الإنسان، نصدق بوجودهم ولا نلتفت إلى من أنكر وجود الجن أو من أنكر ملابسة الجن إلى الإنس، أو الذين أيضا أنكروا الأرواح كلها كالملائكة. كل ذلك من الأقوال المبتدعة التي تخالف النصوص الواضحة الشرعية. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة ملك الموت عليه السلام وعظم خلقه وقوته. قال: أخبرني الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري، قال: أخبرنا الشيخ الرئيس الرفي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الحداد إجازة إن لم يكن سماعا، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فادويه قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع الآخر سنة 41 و400، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن يوسف قال: حدثني أبي قال: حدثني حفص عن الحكم بن أبان عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، قال: يتوفى الأنفس عند موتها، قال: وما من ليلة إلا والله عز وجل يقبض الأرواح كلها، فيسأل كل نفس ما عمل صاحبها من النهار، ثم يدعو بملك الموت عليه السلام فيقول: اقبض هذا وهذا، وما من يوم إلا وملك الموت ينظر في كتاب حياة الناس قائل يقول 3 وقائل يقول 5، قال: حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتي قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى قال: سألته عن ملك الموت قال: هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك. قال: ألا تسمع وله أعوان على ذلك ألا تسمع؟ قال الله عز وجل: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، غير أن ملك الموت عليه السلام هو الرئيس، وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة. قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال: حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرب بن مبارك الحنفي قال: حدثني خالي زميل بن سماك الحنفي أنه سمع أباه يحدث ولقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المدينة بعدما كف بصره، قال: قلت: هي ابن عباس، ما تقول في أمر غمني واهتممت به؟ قال: قلت: نفسان اتفق موتهما في طرفة عين، واحد في المشرق وواحد في المغرب، كيف قدر عليهما ملك الموت؟ قال: والذي نفسي بيدي ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والنور والبحور إلا كقدرة الرجل على مائدته يتناول من أيها شاء. قال: حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن أبي سريد قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي القيس عن بشير بن عاصم عن أبي أبي ليلى عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطش يتناول منها حيث شاء. قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: جعلت الأرض لملك الموت عليه السلام برها وبحرها وجبلها وسهلها كالطش يأخذ منها حيث يشاء. قال: حدثنا أبو يحيى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا قال عن حسين قال: قال الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى: عجبت لملك الموت ولثلاثة: لملك ممنع في حصونه يأتيه ملك الموت ينزع نفس لملك ممنع في حصونه يأتيه ملك الموت ينزع نفسه ويدع ملكه خلفه ولمسكين منبوذ بالطريق يقدره الناس أن يدنو منه ولا يقدره ملك الموت أن يأتيه فينزع نفسه ولطبيب نحرير يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع طبه خلفه. قال: حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عمر بن محمد الحكم قال حدثنا عبد الرحمن بن حيان المصري قال: قيل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: يا أبا علي، ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت وابن آدم يضطرب من القرصة؟ قال: إن الملائكة توثقه. ثم قرأ: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا الخليل بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال: سمعت جابر بن زيد رحمه الله تعالى يقول: إن ملك الموت عليه السلام كان يتوفى بني آدم بغير أوجاع، وإن الناس سبوا ملك الموت وآذوه فاشتكى إلى ربه ما يلقى من الناس، فقيل له: يا ملك الموت ارجع. قال: وضع الله عز وجل الأوجاع فنسي ملك الموت عليه السلام، ويقال: لم مات فلان؟ قال: حدثنا علي قال حدثنا علي بن رستم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن سنان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو صخرة عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: إذا استنقعت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. قال: حدثنا عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد الحسني يا محمد بن إبراهيم العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى ثم قال: كن فكون عزرائيل عليه السلام، ثم قال: كن فكون كبشا أملح مستترا بسواد وبياض له أربعة أجنحة، جناح تحت العرش وجناح في ثرى الثرى وجناح في المشرق وجناح في مغرب المغرب، له في كل جناح 70,000 جناح، وفي كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 شعبة، في كل شعبة 70,000 زغبة، وسبعون ألف شعرة، في كل شعرة 70,000 كأس لأحباء الله عز وجل، وسبعون ألف كأس لعدو الله عز وجل. فذلك قوله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، وهو عدو الله. ثم قال للموت ابرز، فبرز الموت لعزرائيل، فذلك قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهؤلاء الأربعة الأملاك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام أول من خلقه الله عز وجل من الخلق، وآخر من يميتهم الله، وأول من يحييهم، وهم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا حمدون بن عباد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا داود بن أبي هند رحمه الله تعالى قال: بلغني أنه كان لداود صديق من بني إسرائيل، فكان داود عليه السلام معجبا به، فكان مجلسه وحديثه للرجل حتى غبطه بنو إسرائيل. قال: فلما مات داود عليه السلام ولي سليمان عليهما السلام، قال له قال في نفسه: من اصطنع من بني إسرائيل في مجلسي وحديثي؟ قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك من هذا الشيخ أن ينادي الذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفى رسول الله داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وهو عنه راض. قال: فاتخذه لنفسه. قال: وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأله عنه. قال: فأدنى مجلس الشيخ حتى كان هو الذي يلي سريره، فربما قعد سليمان عليه السلام على سريره. قال: فيسند الشيخ ظهره إلى سرير سليمان عليه السلام. قال: حتى غبطه جنود سليمان عليه السلام، فقيل له: ادخل عليه كل يوم دخلة يسأل عن حاجته، ثم لا يبرح حتى يقضيها له. قال: وكان سليمان عليه السلام إذا قعد على سريره وأذن لجنوده فدخلوا عليه، دخل عليه ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم عليهما في صورة رجل، فيسأله كيف هو، ثم يقول له: يا رسول الله، ألك حاجة؟ فقال: فإن قال نعم لم يبرح حتى يقضي له، وإن قال لا انصرف عنه إلى الغد. قال: فقعد سليمان عليه السلام يوما أشد ما كان بملكه. قال: وقعد الشيخ إليه فأسند ظهره إلى سرير سليمان وأذن لجنوده فدخلوا عليه من الإنس والجن وسواهم، فجعلوا ينظرون إلى الشيخ مسندا ظهره إلى سرير سليمان فيغبطونه، فدخل عليه ملك الموت عليه السلام في صورة رجل فقام فسلم. فقال سليمان عليه السلام: كيف بات في ليلته الماضية؟ ثم قال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال: لا. قال: ولحظ إلى الشيخ لحظة، فارتعد الشيخ. قال: وانصرف ملك الموت عنهم. قال: فوثب الشيخ على رجلي سليمان فأخذهما وجعل يقبلهما، فقال: يا رسول الله، كيف كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم داود عني؟ قال: حسن. قال: فكيف رضاك عني؟ قال: حسن. قال: فإني أسألك بحق الله أن تأمر الريح فتحملني فتقلبني بأقصى مدرة من أرض الهند. قال: وهو يرتعد في ذلك. قال سليمان: ولم؟ قال: هو ذلك، أسألك بحق الله إلا ما أمرت الريح فتحملني فتقلني بأقصى مدرة من أرض الهند فتلقيني بأقصى مدرة من أرض الهند. قال سليمان: نعم. فأخبرني لم ذلك. قال: ألم تر إلى الرجل الذي دخل عليك قام فسلم ثم سألك كيف بت في ليلتك القالية؟ لحظ إلي لحظة فما تمالكت رعدة. فقال له سليمان عليه السلام: هل إلا رجل نظر إليك؟ قال: هو ما أقول لك. فدعا سليمان عليه السلام الريح فقال: احتمليه فألقيه بأقصى مدرة من أرض الهند. فاحتملته فصعدت به ثم تصوبت به فألقته بأقصى مدرة من أرض الهند. قال: قول الله عز وجل: رخاء حيث أصاب. قال: ليس بالليينة ولا بالعاصفة، وصد غلوها شهر ورواحها شهر، فإذا أراد غير ذلك كان ما أراد. وظل سليمان عليه السلام يومه ذلك بأشد يوم. قال: وبات ليلته بأشد ليلة حزنا عليه. فلما أصبح سليمان عليه السلام غدا قبل مجلسه الذي كان يجلس فيه وأذن لجنوده، فدخل عليه ملك الموت صلى الله عليهما في صورة رجل فسلم فسأله كيف بات في ليلته الماضية، فأخبره. قال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال سليمان عليه السلام: الحاجة غدت بي إلى هذا المكان. فذهب يخبره رضا داود عن الشيخ ورضاه عنه واستئناسه به. ثم قال: كان ما كان به. قال: يقول له ملك الموت: حسبك يا رسول الله، ما ينقضي عجبي منه. هبط إلي كتابه أمس أن أقبض روحه غدا مع طلوع الفجر بأقصى مدرة بأرض الهند، فهبطت به وما أحسبه إلا تم. فدخلت عليك فإذا هو قاعد معك، فجعلت أتعب وأنظر إليه، ما لي هم غيره. فهبطت عليه اليوم والذي بعثك بالحق مع طلوع الفجر، فوجدته بأقصى مدرة من أرض الهند ينتفض، فقبضت روحه وتركت جسده هناك. قال: حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا الحسن بن دينار قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: ما من يوم إلا وملك الموت عليه السلام يتصفح في كل بيت 3 مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول: ما لي إليكم من ذنب، وإني لمأمور، والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا أبو يوسف القاضي قال: حدثنا مطرف عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال: يلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات بالمنام، فيتعارفون ويتساءلون، ثم ترد أرواح الأحياء إلى أجسادها لا تخطئ بشيء منها. وذلك قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن أشعث قال: سأل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما ملك الموت عليه السلام، اسمه إسرائيل، وله عينان: عين في وجهه وعين في قفاه. فقال: يا ملك الموت، ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان؟ كيف تصنع؟ قال: أدعو الأرواح بإذن الله عز وجل فتكون بين أصبعياتين. قال: ودحيت له الأرض فتركت مثل الطس يتناول منها حيث شاء. قال: وهو الذي بشره الله والذي بشره بأنه خليل الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال: ملك الموت صلى الله عليه وسلم جالس، والدنيا بين ركبتيه، واللوح الذي فيه أجال بني آدم في يديه، وبين يديه ملائكة قيام، وهو يعرض اللوح لا يطرف، فإذا أتى على أجل عبد قال: اقبضوا هذا اقبضوا هذا. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن محمد قال: حدثنا عبد الله عن موسى بن داود عن أبي معشر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: يتصفح ملك الموت عليه السلام المنازل في كل يوم 5 مرات، ويطلع في وجه ابن آدم كل يوم اطلاعة. قال: فمنها الرعدة التي تصيب الناس، يعني القشعريرة والانقباض. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال: سمعت ابن جرير رحمه الله تعالى ابن جريج رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أنه يقال لملك الموت عليه السلام: اقبض فلانا في وقت كذا، في وقت كذا، في بلد كذا، في يوم كذا، فيجيء الموت أسرع من اللمح. هكذا وردت هذه الصفات في أحد الملائكة، وهو ملك الموت، ذكره الله تعالى في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والتوفي القبض، أخبر بأن ملك الموت يقبض الأرواح كما يشاء الله، يقبض أرواح البشر، وأن جميع الخلق الذين هم من البشر كلهم تحت قبضته، يعني تحت قدرته، في أنه يقدر أن يقبض هذا وهذا في آن واحد كما يشاء الله تعالى. ورد في بعض الروايات تسميته عزرائيل، ولكن الرواية ما ثبتت بذلك، يعني في اسمه، ولكن الله تعالى ذكر أنه ملك. قل يتوفاكم ملك الموت، وقد ذكر أيضا ملائكة أخرى في قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولكن الأصل أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، وأن بقية الملائكة أعوان له يأخذون كل روح فيجعلونها في الأكفان وفي الحنوط ويرفعونها إلى السماء إلى آخر ما ورد في صفتهم. وهكذا أيضا أسند الله تعالى التوفي إلى نفسه، فقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وذلك لأنه سبحانه هو الذي يقبض الأرواح كما يشاء، وقد وكل هذا الملك يقبضها بأمره. فالمتوفي حقيقة، والذي يقبض الأرواح هو الرب تعالى، لأنه الذي خلقها وهو الذي يقبضها إذا شاء. وإنما الملائكة موكلون بأمر الله تعالى، يتصرفون كما يشاء. وإن ملك الموت هو الذي يتولى قبضها. وقد سمعنا في هذه الآثار أن الأرض زويت لملك الموت، بمعنى أنها قرب أقصاها له كما قرب أدناها. الخلق العدد الكثير في آن واحد، ولا يصعب ذلك عليه، حيث أن الله قرب له البعيد وجعله كله تحت قدرته في أقصى الأرض أو في أدناها. إذا قدر موت اثنين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، بينهما مسافات عظيمة، تقبض روحهما في لحظة، في دقيقة واحدة، بل قد يقبض في الثانية ألوف أو عشرات الألوف في أطراف الأرض في لحظة واحدة. فيستغرب كيف ملك واحد يقبض هؤلاء كلهم في لحظة واحدة؟ والجواب أن الله تعالى أعطاه قدرة على ذلك، وأنه قرب له البعيد. مثلت الأرض كلها أمامه كالقصعة فيها الطعام أمام الآكل، يأكل من أي أطرافها شاء. فكذلك هذا الملك بأمر الله تعالى. والله أعلم.